بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيك الله أين من يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بلغنا يوم العيد وجعلنا من أهل التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاطبه ربه قائلا: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما تعلمون أننا في أيام فاضلة، كلما جاء عام جديد ووافقتنا مثل هذه الأيام فإنها ترتبط في أذهاننا بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وحينما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد خص سيدنا إبراهيم بكثير من الصفات والخصائص، والتي يحتاج كل واحدة منها إلى وقت طويل لنحلل ولنتكلم ولنقول لما ولماذا. ولكن هناك وصف وصف الله سبحانه وتعالى به سيدنا إبراهيم أعتقد أنه هو الذي ينبغي أن يستوقفنا في هذه الأيام ونحن نتذكره. هذا الوصف هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن إبراهيم كان أمة. هذا الوصف أكرر يحتاج منا إلى أن نقف معه خاصة في مثل هذه الأيام، وليسأل كل واحد فينا نفسه: لماذا وصف الله سبحانه وتعالى خليله ونبيه إبراهيم بهذا الوصف؟ فقال فيه: إنه أمة، إن إبراهيم كان أمة. حينما سألت هذا السؤال وبدأت أفتش عن العلة التي لأجلها أخبر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أمة، وجدت أنه عاش في وقت انتشر فيه الشرك بالله، عبدت الشمس والكواكب وعبدت الأصنام، وخرج إبراهيم في وسط هذه الأمة فريدا وحيدا يدعو إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك، فتحدته الأمة المشركة في هذا الوقت كلها. فوقف وهو الفرد في مواجهة أمة كافرة تواجه فردا واحدا. والسؤال لمن كانت الغلبة ولمن كان العلو؟ الله سبحانه وتعالى يحدثنا فيقول: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. من الذي خسر؟ أمة. ومن الذي ربح؟ فرد، إبراهيم. في سورة الصفات الله يقول: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. لمن كان السفل؟ للأمة المشركة. ولمن كان العلو؟ لفرد. فرد تحدى أمة فكان هو الرابح. فرد تحدى أمة فكان له العلو وكان لهم السفل، فاستحق أن يوصف هو بأنه أمة، لأنه فاقها وغلبها فكان في علو وكانت هذه الأمة في سفل. وسألت نفسي: فرد يتحدى أمة وتكون له الغلبة، فرد يواجه دولة فيكون له العلو. نعم نعم، كيف تحقق له هذا؟ تحقق له هذا لأنه كان على ثقة بالله، تحقق له هذا لهذا الإيمان بالله الذي وقر في قلبه، تحقق له هذا لأنه كان ينعم بمعية الله رب العالمين. ولذلك لما تآمرت عليه الأمة قالوا حرقوه، أمة تتآمر على فرد. سبحان الله العظيم، كانت له كلمة، كانت له كلمة يحدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح البخاري، في قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالها إبراهيم وهو يلقى في النار. ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك ما أن ألقي في النار حتى تفاعل معه الكون كله، لأن هذا الكون بما فيه من جمادات، بما فيه من حيوانات، بما فيه من سماء، بما فيه من أرض، بما فيه من جبال، كله لا يفطر عن تسبيح الواحد الديان، الكون كله. ولذلك حينما يرى الكون مسبحا فهو يتفاعل معه، وحينما يرى كافرا عاصيا فالكون كله يسخط عليه. ولذلك إن أردت تحقيق هذا الأمر ارجع إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن أولئك العصاة المرض الكفر حينما يرحلون عن الوجود. الله سبحانه وتعالى يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. استمع إلى هذا التعبير: فما بكت عليهم السماء والأرض. معنى هذا أن السماء والأرض تبكيان أحيانا عند موت بعض الناس. فالنبي يجيبك: نعم. فيقول: إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، بكى عليه موضع سجوده في الأرض وموضع مصعد عمله في السماء. الأرض تبكي، السماء تبكي حينما يموت عبد صالح. معنى هذا أنها كانت تحبه، أنها افتقدت. وأما العبد الصالح فما بكت عليه السماء والأرض. ولذلك أكرر: كل ما في الكون يتفاعل مع العبد التقي النقي المسبح. ولذلك عندكم حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف خطيبا اتخذ جذع نخلة ليتكئ عليه، فلما صنع له المنبر محاه في ليلة من الليالي، سمعوا أنينا وبكاء كالعشار التي تئن. فلما قاموا لينظروا فإذا به الجذع يئن حزنا على بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كون مسبح يتفاعل، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثوه عن جمل أصابه هياج وأصبح كالكلب المسعور. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فما أن ينظر إليه هذا الجمل حتى يأتي ويجلس بين يديه كأذل قط، يقول أبو بكر وكأنه يسجد بين يديه. فقلت: يا رسول الله، بهيمة لا تعقل تسجد لك، ألسنا أحق بالسجود لك؟ فقال: لا، ما كان لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يقول أبو بكر: يا رسول الله، ينظر إليك كأنه يعرفك. قال: والله ما بين لابتيها من شيء إلا ويعرفني إلا كفرة الجن والإنس. كون يتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على أحد ومع أبو بكر وعمر، فتحدث هزة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد، فان عليك نبي وشهيد وصديق، فيسكن الجبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احد جبل يحبنا ونحبه. وضع تحت كلمة يحبنا عشرات الخطوط. اذا الكون يتفاعل مع كل عبد صالح. فألقي إبراهيم في النار تفاعل الكون معه. الملائكة تأهبت لنجدته، والتواب سارعت إلى النار تنفق فيها لتطفئها. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، جاء عن أم المؤمنين عائشة وعن غيرها. أم المؤمنين عائشة تقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. والوزغ دابة من دواب الأرض تشبه السحلية، ما تسمونها كما يقول بعض أهل العلم بالقرص. فتقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، ذلك لانه لما القي ابراهيم في النار سارعت دواب الارض لتطفئها، واما الوزغ فكان ينفخ فيها لتشتعل. لكل قاعدة شواذ. ولذلك امرنا بقتل الوزغ في نظرتنا في يقظتنا اذا رأيناه نسارع بقتله، واذا ما رأيته في منام فهو لا يبشر بخير. كما يقول اهل التأويل، هو يعني انك ستقع في رجل فاجر يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف. بغير الوزر كل دواب في الارض سارعت لتطفئ هذه النار. ملك الامطار يتاهب، الدواب تسارع لتطفئ، الكل يتفاعل مع ابراهيم، فكان الله اسرع من كل هؤلاء. حسم الامر بكلمه، لان ابراهيم كان في معيته، لان الله يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلو كنت فردا وكان الله معك ستزيل امه، ولو كنت امه وكان الله عليك ستكون عاقبتك الخسران. كان الله اسرع من كل ذلك. وجاء الامر من الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. حسم الامر. والعجب العجاب، حينما تقرأ تفسير هذه الآية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يقول اهل العلم الم يكن احد اللفظين مغنيا عن الاخر؟ كان يكفي ان يقال كوني باردة، او كان يكفي ان يقال كوني سلامة، فلماذا جمع الله بين الامرين باردا وسلاما؟ بعض اهل العلم يقول لان الله لو قال لها كوني باردة فقد تؤذيه البرودة، وأنتم تعلمون أن المرأة لا يحب الحرارة ولا يحب البرودة، وإنما يحب الاعتدال، فكلاهما يؤثر عليه. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى الجنة قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرا ولا برد، فقالوا كوني بردا، وحتى لا يؤذيه البرد قال لها كوني سلاما حتى يتحقق له الاعتدال. وقال البعض الاخر قول الله كوني سلاما حتى لا تحرق، وقوله تعالى كوني بردا ذلك لانهم احضروه ليحرقوه في وقت الظهيرة، فكانت حرارة الشمس ملفحة، فهيأ الله له في النار جوا باردا يعصبه من حرارة الجو، فعصم حرارة النار وعصم حرارة الجو. الذين جلسوا ليحرقوه كانوا يتصببون عرقا من حرارة الجو، واما هو فلا حرق ولا حر، وكأنه يجلس في تكييف. من الذي كان حسبه؟ من الذي كان كافيه؟ كيف تغلب ابراهيم على امه؟ اكرر، لان الله كان معه. اكرر، لانه اتصل بالله. اكرر، لانه كان على عقيدة صحيحة. من اجل هذا وصفه الله بانه امة، لانه كان كالجبل وقف فأزال أمة فأزال أمة. هذا يجعلنا نسأل، هذا يجعلنا نسأل. نحن الآن كمسلمين لا نقول إننا أمة، بل نقول أصبحنا أمما وشعوبا، وعدد المسلمين في العالم يزيد عن المليار. أصبحنا أمما وشعوبا، ومع هذا نقف الآن عاجزين أمام شرذمة قليلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا نستطيع أن نزيلها ولا نستطيع أن نذلها، بل هذه الشرذمة هي التي تتحكم فينا الآن، وهي التي تستطيل علينا. فعجزت الأمم عن أن تزيل أفرادا، وأذل الأفراد أمما وشعوبا. فرد أزال أمة، وأمم الآن لا تستطيع أن تزيل أفرادا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كغثاء السيل، لأن حكام المسلمين وشعوب المسلمين قطعوا ما بينهم وبين الله، وأفسدوا ما بينهم وبين الله، وحكموا شرائع الكلاب فينا، فكانوا أذلة وكانوا عاجزين. ولو أن حكام المسلمين حكموا شرع الله وأصلحوا ما بينهم وبين الله، وكان الله حسبهم وكافيهم، لأزالوا الجبال ولا أذلوا الدنيا كلها إذا كانت على غير دين الله. هذا هو العجز الذي يعتري المسلمين الآن، هذا هو الضعف. فرض تذكرنا هذه الأيام به، أزال أمة وأمة تقف الآن عاجزة منكسرة ذليلة، تهان مقدساتها وتنتهك أعراض نسائها ويقتل أبناؤها وتنتحب وتبكي وتتحصر، ولا حول لها ولا قوة. لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله أسأل أن يجعل شريعته عالية خفاقة، وأن يرزقنا القوة والقدرة على الجهاد، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فلو أننا أردنا أن نستكمل الحديث وأن نقف مع هذه النقطة بوضوح وجلاء، الفرق بين فرض أزال أمة وبين أمة عاجزة عن أن تزيل أفرادا، لاحتاج ذلك إلى وقت طويل، ولكننا نريد لكم أن تنعموا بالعيد، وحتى لا تقوموا من هذا المكان حزانا مكتئبين، أختم قولي بأن أقول لكم: مهما بدا أن الباطل في علو، لا بد وأن يندثر ولا بد وأن يمحقه الله، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى كائن وتكون إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى كان قضاؤه. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كثيرا ما كررت هذه الكلمات على مسامع كثير من الشباب، فيقولون متى وعلى أيدي من. أقول لكم أيضا كلمة أدعوكم بها إلى التفاؤل، إما أن يتبدل الحال على أيدي هؤلاء الحكام بعد أن يبدلهم الله وبعد أن يصلح لهم حالهم، وإما أن يظلوا على هذا الحال. أقول لكم فسوف يستبدلهم الله، كما قال في كتابه الكريم في آخر آية في سورة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإما أن يغيروا من أنفسهم وإما أن يغيرهم الله ويستبدلهم بمن هو خير منهم. وأملنا أن يكون ذلك عاجلا وقريبا، وأن تكون عودة بيت المقدس إلى أيدي المسلمين عاجلة قريبة. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم اجعل عودة بيت المقدس إلينا قريبة عاجلة. اللهم انتقم من الكفرة الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم كن في نحورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك والجهاد في سبيل إعلاء كلمتك، وحكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. Oh. الله عليه وسلم.